وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فنحمد الله عز وجل الذي يسر بهذا اللقاء مع الإخوة ومع الإخوة ممن نعرفهم ومع غيرهم في هذه الغرفة الطيبة، والتي نسأل الله عز وجل أن يجعلها غرفة مباركة، ونسأل الله عز وجل أن يجعل هذا الاجتماع اجتماعا مرحوما بعده معصوما. وكما وعدناكم أيها الإخوة، الدرس هذه الليلة في كتاب العمدة، عمدة الفقه للموفق ابن قدامة رحمه الله تعالى. والموفق بن قدامة هو أبو محمد عبد الله بن أحمد ابن قدامة من المقادسة، ممن سكنوا فلسطين وعاشوا فيها، فهو شامي رحمه الله تعالى. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: لم يدخل الشام بعد الأوزاعي أفقه من الموفق بن قدامة. ولا شك أن علو منزلة هذا العالم له أثر في دقة اختياره للألفاظ في هذا الكتاب. فعمدة الفقه كتاب مختصر، ويدل على اختصاره الاسم نفسه، اسم الكتاب، قد سماه العمدة، بمعنى كأنه يقول لطالب العلم: يا طالب العلم، خذ هذه المسائل الفقهية والتي هي أهم مسائل الفقه، فإنني لم أوسع عليك المسائل ولم أتوسع في ذكرها، وإنما اختصرتها لك. فكتاب العمدة كتاب طيب، وهو نافع للمبتدئين. والكتاب اسمه عمدة الفقه، وهو غير عمدة الأحكام. عمدة الأحكام هو لعبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى، وذاك الكتاب في الحديث، وهذا الكتاب في الفقه. والغالب أن العلماء يؤلفون المتون الفقهية للدراسة، وأما المتون الحديثية فالغالب أنها تؤلف للحفظ، ولا يعني أن متون الفقه لا تحفظ، ولا أن متون الحديث لا تدرس، لكن الغالب في الحالتين هو ما ذكرناه كما ذكرت لكم. ولكن أكثر طريقة العلماء هي دراسة المتون الفقهية. ثم بعد ذلك أيها الإخوة، طريقة ابن قدامة رحمه الله تعالى طريقة الفقهاء، شأنه شأن الفقهاء. بدأ الكتاب بالطهارة، والسبب في بداية العلماء في كتب الفقه بالطهارة أن الفقه ينقسم إلى أربعة أقسام. القسم الأول قسم العبادات، القسم الثاني قسم المعاملات، القسم الثالث قسم الأنكحة، القسم الرابع قسم الجنايات. القسم الأول قسم العبادات، ما يتعلق باب الصلاة والصيام والزكاة والحج والجنائز، أدخلوا الجنائز أيضا معها، وسيأتي إن شاء الله تعالى السبب في ذلك. وكذلك ما يتعلق بأمور أركان الإسلام العملية، الصيام والصلاة والحج والزكاة. والقسم الثاني قسم المعاملات، أدخلوا فيها البيوع وأبواب الربا وأبواب السلم والشفعة وغير ذلك مما يتعلق بالمعاملات. وسبب تقديم العبادات على المعاملات أن العبادات متعلقة بالخالق سبحانه وتعالى, فكان المناسب أن تقدم على ما يتعلق بالمخلوق. هذا أمر آخر أن العبادات يمارسها أكثر الناس ويقوم بها أكثر الناس, فكان من المناسب أن تقدم على المعاملات التي يقوم بها بعض الناس. وفي قوله سبحانه وتعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض, إشارة إلى تقديم الصلاة أولا على البيع والشراء, تقديم العبادات على باب المعاملات. فمن هنا قدم العلماء باب العبادات, ثم بعد باب العبادات والمعاملات يأتي باب الأنكحة, وهو ما يتعلق بباب الزواج والطلاق وفروعهما, ثم بعد ذلك يأتي باب الجنايات وما يتكلم ما يتعلق بالجنايات مثل القصاص والديات والحدود والقضاء وغير ذلك. بدأ المؤلف رحمه الله تعالى بالطهارة. الطهارة ما هو السبب في البدء بها؟ لما كانت العبادات مقدمة كان بارك الله فيكم كانت العبادات مقدمة على غيرها, نظرنا فوجدنا أن أعظم العبادات على الإطلاق هي الصلاة, ثم نظرنا في الصلاة وأردنا أن نبدأ بشروطها فوجدنا أن أعظم شروط الصلاة الطهارة. ولما كانت الطهارة أعظم شروط الصلاة وفيها مسائل وفروع كثيرة تندرج تحت هذا الباب بدأ العلماء بالطهارة. فمن هنا بدأ ابن قدامة بالطهارة رحمه الله تعالى, فقال كتاب الطهارة, والكتاب هو في الحقيقة مصدر كتب يكتب كتابا, والمصدر هذا يدور على الجمع, يدور على مسألة الجمع. ويقصد المؤلف رحمه الله تعالى هذا كتاب أو هذا شيء مكتوب يجمع عدة مسائل, هذا من حيث معنى الكتاب من حيث اللغة. أما من حيث الاصطلاح فالكتاب هو مسائل مستقلة تشتمل على أنواع, مسائل مستقلة بمعنى أن مسائل الطهارة غير مسائل الصلاة, مسائل الصلاة غير مسائل الصيام, مسائل الصيام غير مسائل الحج, ومسائل الحج غير مسائل الزكاة. فكل نوع من هذه الأنواع مستقل عن الآخر, له باب آخر غير الباب الذي تناقش فيه مسائل الباب الآخر. ثم بعد ذلك قال كتاب الطهارة. الطهارة من حيث اللغة هي النظافة والنزاهة, النظافة والنزاهة عن الأقدار. فإذا قلنا إن فلانا تنظف وتنزه عن الأقدار بمقدار بمعنى أنه تطهر. وأما من حيث الاصطلاح فهي ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبث. الطهارة ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبث. إذن الطهارة تنقسم إلى قسمين, رفع حدث وزوال خبث. رفع الحدث طهارة وزوال الخبث طهارة أيضا. ورفع الحدث يلحق به شيء, فلذلك قال العلماء الطهارة ارتفاع الحدث وما في معناه. ماذا يريدون بقولهم ما في معناه؟ يريدون بذلك أن هناك مسائل تلحق بالطهارة وإن كانت في الحقيقة ليس فيها رفع حدث. مثل ماذا؟ مثل غسل الميت, غسل الميت من الطهارة وليس فيه رفع حدث. وهكذا إذا توضأ الإنسان وهو طاهر, توضأ على الوضوء فهذا فيه طهارة وإن لم يكن لحدث. وهكذا هناك بعض أنواع الطهارة يقال عن الشخص أنه تطهر وإن لم يكن رفع الحدث. فهذا معنى قولهم ارتفاع الحدث وما في معناه, أي وما يلحق به ويشابهه ويماثله. وزوال الخبث ارتفاع الحدث. الحدث ما هو؟ الحدث وصف يقوم بالبدن يمنع من الصلاة ونحوها، وهو قسمان: أكبر وأصغر. الحدث قسمان: أكبر وأصغر. أما الأكبر كالجنابة والحيض ونحوهما فهذا لا يرفع إلا بالغسل أو ما يقوم مقام الغسل. وأما الحدث الأصغر كالخارج من السبيلين والنوم ونحوهما فهذا يرفعه الوضوء أو ما يقوم مقام الوضوء. وأما الخبث فالخبث هو النجاسة، وزوال الخبث أي ذهاب الخبث. والنجاسة لغة هي القذارة، والنجاسة لغة هي القذارة. وتأملوا بارك الله فيكم في الفرق بين، تأملوا في الفرق بين النجاسة من حيث اللغة ومن حيث بارك الله فيكم من حيث الاصطلاح. بارك الله فيكم، الطهارة لغة هي النجاسة، بارك الله فيكم، هي لغة من حيث القذارة، من حيث اللغة هي القذارة، وشرعا هي القذارة المأمور بالتنزه عنها، لأنه ليس كل قذارة، ليس كل قذارة مأمورون بالتنزه عنها ومنها. فمثلا المخاط أو المني هذان الشيئان قذران، وابن آدم يستقذرهما، لكن في الحقيقة لم يوجب الشرع على ابن آدم أو على المسلم أن يتطهر منهما. فليس كل قذارة نحن مأمورون بالتطهر منها، فكل نجاسة قذارة وليس كل قذارة نجاسة. فالنجاسة قذارة مخصوصة. ثم بعد ذلك شرع المؤلف رحمه الله تعالى في باب أحكام المياه، باب أحكام المياه، قال: باب أحكام المياه، أي هذه جملة من أحكام المياه من حيث بيان حقيقته وبيان أقسامه وبيان الأصل فيه وغير ذلك من المسائل. قال المؤلف رحمه الله تعالى: خلق الماء طهورا يطهر من الأحداث والنجاسات، ولا تحصل الطهارة بمائع غيره، ولا تحصل الطهارة بمائع غيره. تعرض المؤلف هنا في هذه الفقرات إلى مسائل، تعرض المؤلف رحمه الله تعالى في هذه الفقرات إلى مسائل، تعرض لأحكام المياه. وإنما إن الحكمة في أن الله عز وجل خص الماء بالطهارة لأن الله عز وجل جعل في الماء من الخصائص ما ليس في غيره من حيث القدرة على تذويب الأوساخ وإزالتها. فالماء يزيل الأوساخ بما لا يزيله غيره، والذي يزيل القذارات والنجاسات ويرفع الأحداث هو الماء المطلق، هو الماء المطلق. فما هو الماء المطلق؟ للعلماء تعريف في الماء المطلق، حيث قالوا: الماء المطلق هو العاري عن القيد والإضافة. الماء المطلق هو الذي يأتي مطلقا، بمعنى أن يقال عنه ماء، فلا يقال ماء ورد ولا ماء شجر ولا غير ذلك، إنما يكون عاريا عن القيد والإضافة. هذا ما ذكره بعض العلماء ويعنون بالماء المطلق الذي يفهمه الناس عند إطلاق اسم الماء عند إطلاق اسم الماء. وقال بعض العلماء إن الماء المطلق هو الذي بقي على أصل خلقته، بمعنى أنه باق على أصل الخلقة التي خلقه الله عز وجل عليها، فلم يتغير ولم يتبدل، وكأن المؤلف رحمه الله تعالى يشير إلى هذا المعنى، حيث قال خلق الماء طهورا، أي أنه يطهر إذا بقي على أصل خلقته، هكذا يشير المؤلف رحمه الله تعالى. وعلى العموم سواء قلنا بالتعريف الأول أن الماء المطلق، قلنا إن الماء المطلق هو الذي عري عن القيد والإضافة، أو قلنا على الذي بقي على أصل خلقته، المهم أن هذا ماء مطلق يرفع الحدث ويزيل الخبث. بالمناسبة أيضا نحب أن نبين أن الطهور عند جماهير أهل العلم هو المطهر لغيره، الطاهر في نفسه والمطهر لغيره، وهذا قول جماهير أهل العلم. والأحناف يقولون الطهور بمعنى الطاهر، ليس المقصود منه أنه يطهر غيره، هكذا قال الأحناف. وقد رد عليهم جماعة من العلماء وبينوا أن هذا القول غير صحيح، بل الطهور في لغة العرب ولغة الشرع هو الذي يطهر غيره، كما قال عليه الصلاة والسلام وقد سئل في الحديث، يا رسول الله إننا نركب البحر ونحمل معنا الماء القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ بماء البحر؟ فقال عليه الصلاة والسلام هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. لماذا قال الطهور ماؤه؟ الرسول عليه الصلاة والسلام لا يريد أن يقول هو الطاهر، هم ما يسألون عن طهارته، هم يسألون هل يطهر ماء البحر إذا توضأنا به، هل يرفع الحدث؟ فأجابهم النبي عليه الصلاة والسلام بما يفيد أنه يطهر من الأحداث، أدل هذا الحديث على ذلك. وقد رد عليهم النووي رحمه الله تعالى في المجموع، ورد عليهم شيخ الإسلام ابن تيمية في شرح العمدة وفي مجموع الفتاوى، بأن الطهور هو الطاهر في نفسه والمطهر في غيره. ثم قال رحمه الله تعالى يطهر من الأحداث، أي الماء المطلق الماء الطهور يطهر من الأحداث. الأحداث جمع حدث، والحدث وصف يقوم بالبدن يمنع من الصلاة ونحوها، والنجاسات جمع نجس، جمع نجاسة، وهي قذارة أمرنا بالتنزه منها. وما ذكرت لكم أن ليس كل قذارة أمرنا بالتنزه منها، فإن المخاط مثلا قذارة، وإذا تعمد الإنسان أن يصلي وفي ثوبه قذارة، إذا تعمد الإنسان أن يصلي وفي ثوبه مخاط مثلا، فإنه تصح صلاته. وأما إذا صلى بشيء من النجاسات فإنه لا تصح صلاته، على الصحيح كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى. فما الفرق بين المخاط وغيره؟ هذا المخاط قذارة، والبول وغيره من النجاسات أيضا قذارة، لكن المخاط قذارة لم نؤمر بالتنزه منها، وإن وأما البول وغيره فهي قذارة نحن أمرنا بالتنزه منها, أمرنا بالتنزه منها. فقوله رحمه الله تعالى يطهر من الأحداث والنجاسات, يطهر من الأحداث والنجاسات أي أن هذا الماء الطهور يطهر من الأحداث والنجاسات. وهو ابن قدامة رحمه الله تعالى يريد أن يشير, يريد أن يشير إلى ابن قدامة رحمه الله تعالى يريد أن يشير إلى أن الماء الطهور هو الذي يرفع الحدث ويزيل الخبث, فهو يريد بذلك أن يخالف الحنفية, يريد أن يخالف الحنفية ويشير إلى مخالفة الحنفية. ثم قال رحمه الله تعالى ولا تحصل الطهارة بمائع غيره. وهنا وقفة مع ابن قدامة رحمه الله تعالى, نريد أن نفهم كلام ابن قدامة رحمه الله تعالى حيث قال ولا تحصل الطهارة بمائع غيره. هذه الجملة فيها شيء صواب وفيها شيء غير صواب, فإن الطهارة كما قلت لكم تنقسم إلى قسمين, طهارة من الأحداث وطهارة من الأخباث. فأما الطهارة من الأحداث فصحيح أن الطهارة من الأحداث لا تحصل بمائع غير الماء الطهور, فلا تحصل طهارة من الحدث باللبن ولا بالمرق ولا بالقهوة ولا بالشاي, إنما تحصل بالماء الطهور فقط. هذا الكلام سليم. وأما الطهارة الأخرى وهي زوال الخبث, فيشير ابن قدامة إلى أن زوال الخبث لا يكون كذلك إلا بالماء, وهذا الذي ذهب إليه غير صحيح. فإن طهارة الحدث لا تحصل إلا بالماء نعم, ولكن طهارة من الخبث تحصل بالماء وغيره من المائعات, بل بالمائعات وغيرها, حتى لو أزيلت النجاسة وأزيل الخبث بمناديل أو بخشب أو بأوراق حصل هذا الأمر. لماذا؟ لأن المقصود إزالتها, وهو الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية. فكلام ابن قدامة رحمه الله تعالى ولا تحصل الطهارة بمائع غيره أي ولا تحصل الطهارة بقسميها إلا بالمائع, إلا بالماء فقط, هذا الكلام ليس على إطلاقه بل فيه نظر كما قلت لكم. ثم قال رحمه الله تعالى فإذا بلغ الماء قلتين, فإذا بلغ الماء قلتين أو كان جاريا لم ينجسه شيء إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه, وما سوى ذلك ينجس, وما سوى ذلك ينجس بمخالطة النجاسة. هكذا يقول ابن قدامة رحمه الله تعالى. وبعض الفقهاء يقسم, بعض الفقهاء يقسم طبعا في مسألة, مسألة كيف يتغير الماء وكيف يصير نجسا. بعض العلماء يرى أن الماء يصير نجسا, يرى أن الماء يصير نجسا بمسألة التغير, فإذا تغير بنجاسة, تغير وصفه, تغير لونه أو تغير طعمه أو تغير ريحه بنجاسة فقد صار نجسا, بغض النظر عن هذه النجاسة هل هي كثيرة أو قليلة, وبغض النظر عن هذا الماء نفسه هل هو كثير أو قليل. أما هذا قول بعض العلماء, ويرى بعض العلماء أن الماء فيه تفصيل, أن هذا الماء فيه تفصيل, فهناك فرق بين القليل والكثير. فالقليل يتغير بمخالطة النجاسة وإن لم, فالقليل يصير نجسا بمخالطة النجاسة وإن لم يتغير, وأما الكثير فلا بد من تغيره. والصحيح أيها الإخوة هو ما ذهب إليه الفريق الأول أن العبرة بالأوصاف باللون أو بالريح أو بالطعم، فإذا تغيرت أوصافه فإنه يصير نجسا، إذا تغيرت أوصافه بنجاسة فإنه يصير نجسا بغض النظر عن كونه قليلا أو كثيرا دون تفصيل. المؤلف رحمه الله تعالى يرى القول الثاني أن الماء إن كان قليلا فهو ينجس بمخالطة النجاسة، سواء كانت هذه النجاسة قليلة أو كثيرة، ما دام الماء قليل وخالط النجاسة وحتى وإن لم يتغير الماء فإن الماء يصير نجسا، وأما الماء الكثير فإنه لا يضره إلا في حالة التغير. ولنرى ماذا يقول المؤلف. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فإذا بلغ الماء قلتين أو كان جاريا لم ينجسه شيء، فإذا بلغ الماء قلتين أو كان جاريا لم ينجسه شيء إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه، وما سوى ذلك ينجس بمخالطة النجاسة. فإذا بلغ الماء قلتين أو كان جاريا لم ينجس شيء، أي فإذا كان الماء كثيرا لم ينجس شيء إلا بالتغير، وما سوى ذلك أي وما سوى هذا الكثير يعني القليل فإنه ينجس بمخالطة النجاسة، ينجس بمخالطة النجاسة. طيب هذا التفصيل ما دليل المؤلف فيه؟ دليل المؤلف رحمه الله تعالى، دليل المؤلف في هذا التفصيل هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. فمفهوم الحديث أنه إذا كان دون القلتين فإنه يحمل الخبث. إذن استدلال هذا القول، استدلال أهل هذا القول إنما هو استدلال بمفهوم. وأما الفريق الثاني لنرى بماذا يستدلون. استدل الفريق الثاني بقوله صلى الله عليه وسلم: الماء طهور لا ينجسه شيء، مع زيادة التي جاءت في بعض الألفاظ وفيها شيء من المقال: إلا ما غير ريحه أو طعمه أو لونه. فهذا القول استدل بهذا الحديث، بهذا الحديث حديث أبي سعيد، وهو حديث صحيح صححه جماعة كبيرة من أهل العلم، ولا شك أن الاستدلال به إنما هو بمنطوقه لا بمفهومه. والقاعدة الأصولية تقول: يتعارض المنطوق والمفهوم قدم المنطوق على المفهوم. فحديث أبي سعيد الماء طهور لا ينجسه شيء مقدم على حديث ابن عمر: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. لماذا قدمنا هذا الحديث على هذا الحديث؟ لأن حديث ابن عمر إنما سيق مساق أو إنما استدل به بمفهومه لا بمنطوقه، والمفهوم لا دلالة فيه إذا عارض المنطوق. فمثلا الرجل يأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام يسأل فيقول: يا رسول الله، إن امرأة رضعت صبيا، رضعة أو رضعتين أو ملاجة أو ملاجتين. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تحرم الرضعة والرضعتان والملاجة والملاجتان. فاستدل بعض العلماء بهذا الحديث مفهومه أنه ما دام أن الملاجة والملاجتان أن الملاجة والملاجتين والرضعة والرضعتين لا تحرمان، فمعناه أن الثلاث تحرم، فهو استدل بالمفهوم. والمفهوم هذا يعارض حديث الخمس رضعات، فلا شك أن منطوق حديث الخمس رضعات مقدم على مفهوم حديث الملاجة والملاجتين والرضعة والرضعتين. ومن هنا كان الصواب أن يقدم حديث أبي سعيد. وعلى هذا فنقول: الصحيح أن العبرة بتغير الأوصاف، فإذا تغيرت الأوصاف ولو وصفا واحدا فإن فإن الماء يصير نجسا بغض النظر عن الكثرة والقلة. وهذا القول هو الذي اختاره شيخ الإسلام تيمية وجماعة من أهل العلم, وهو الذي رجحه كذلك العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى, يعني بمعنى خلاف ما ذكره المؤلف. المؤلف يرى التفصيل ما بين القليل والكثير, ما بين القليل والكثير, والصواب أنه لا تفصيل, فالعبرة بالعبرة بالتغير لا بالكثرة والقلة. ثم أشار المؤلف إلى أنواع الماء وأقسام الماء. وقبل أن ندخل في كلام المؤلف نحب أن نبين مسألة, وهذه المسألة هي أن الماء ينقسم إلى قسمين, طهور ونجس. طهور ونجس. الماء الطهور هو الذي بقي على وصفه الذي خلقه الله عز وجل, والماء النجس هو الماء المتنجس الذي أصابته نجاسة فتغير. فالماء قسمان, طهور وهو طاهر في نفسه ومطهر لغيره, وماء نجس. قد يأتي إنسان ويقول وأين القسم الثالث الذي هو الطاهر فقط؟ يقال الطاهر ليس من قسم الماء, لأن الماء إما أن يكون باقيا على وصفه أو تغير. فمثلا الشاي أو القهوة أو المرق, هذه الأشياء خرجت عن مسمى الماء, لا تسمى ماء, لا يطلق عليها العرب أنها ماء, يشار إليها فيقال هذا شاي, ويشار إليها ويقال هذا مرق, لا يقال هذا ماء, هذا ماء. وعلى هذا فليس هناك شيء أو قسم ثالث. الماء قسمان, طهور ونجس. وجماهير أهل العلم يرون أن الماء ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول الطهور, وهو الطاهر في نفسه الطاهر المطهر لغيره. والقسم الثاني الطاهر, وهو الطاهر في نفسه غير مطهر لغيره. والقسم الثالث النجس. وهذه الأقسام سارت عليها جماعة كبيرة من أهل العلم, ولكن الصحيح أن الماء قسمان, وهو الذي اختاره شيخ الإسلام تيمية واختاره جماعة أيضا من أهل العلم, لأن الله عز وجل لم يذكر لنا إلا قسمين, لم يذكر لنا إلا قسمين. فمثلا هم يقولون مثلا الطاهر في نفسه غير مطهر لغيره, قالوا مثل القهوة مثل الشاي مثل المرق, يقال هذه أصلا لا يقال عنها ماء, لا يقال عنها ماء, فخرجت هي من الماء جملة وتفصيلا, لا تسمى ماء أصلا, وإن كانت هي في الحقيقة مائعة لكن لا يقال عنها ماء. فعرف أن الصواب تقسيم الماء إلى قسمين فقط. فالمؤلف رحمه الله تعالى أراد أن يذكر هذه الثلاثة الأقسام, فهو يذكر الآن الثلاثة الأقسام ويشير إلى مسألة, متى يبقى الماء طهورا ومتى يخرج عن طهوريته إلى القسم الثاني فيبقى طاهرا في نفسه غير مطهر لغيره, ومتى يخرج عن الوصفين فيخرج عن الطهور الطهورية والطهارة فلا يكون طهورا ولا طاهرا في نفسه. لنقرأ ماذا يقول المؤلف. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإن طبخ في الماء ما ليس بطهور, يعني مثلا مثل اللحم السمك الخضار, هذه طاهرة في نفسها لكنها ليست طاهرة, يعني هي يقول ما ليس بطهور أي ما ليس بمطهر. وإن طبخ في الماء ما ليس بمطهر وكذلك ما خالطه فغلب على اسمه, يعني كالدقيق مثلا خالط الماء فتغير اسم الماء أو نحو ذلك. قال: أو استعمل في رفع حدث, أو استعمل في رفع حدث أي كان يتوضأ بالماء إنسان فيرتفع حدثه بهذا الماء. قال المؤلف: سلبت أو سلب طهوريته, أي معنى أنه خرج من أن يكون طاهرا في نفسه مطهرا لغيره, وإنما يبقى طاهرا في نفسه. هذا عند من؟ عند المؤلف. هذا عند المؤلف. قال وإذا قضية الشك سنأتي عليها، لكن نبقى في كلام المؤلف رحمه الله تعالى. وإن طبخ في الماء ما ليس بطهور وكذلك ما خالطه فغلب على اسمه أو استعمل في رفع حدث سلب طهوريته. المؤلف يقسم الماء إلى ثلاثة أقسام، ولكن الصواب أن الماء قسمان فقط، على أني في الحقيقة أبين لكم أن حديث إذا بلغ الماء قلتين الصواب إن شاء الله تعالى أنه حديث صحيح رواه أهل السنن وأحمد في المسند وحسنه جماعة من أهل العلم وآخرهم العلامة الألباني رحمه الله تعالى، ولكن هذا الحديث بعض العلماء لم يوافق على تصحيحه مطلقا هكذا، بل بعضهم ضعفه كالعلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في حاشية تهذيب السنن وفي حاشية السنن حاشية سنن أبي داود والتي تسمى بتهذيب السنن، وكذلك ابن الشيخ الإسلام ابن تيمية حكم عليه بالوقف لأنه موقوف، فلا ينبغي أن يعارض حديث أبي سعيد الماء طهور لا ينجس شيء، لا ينبغي أن يعارض بهذا الحديث، فإن هذا الحديث حديث أبي سعيد أقوى سندا وأصح دلالة من حديث ابن عمر، وقد صححه النووي رحمه الله في المجموع والشيخ الله، بل صححه جماعة من العلماء منهم الإمام أحمد ويحيى بن معين وحسنه الترمذي واحتج به ابن حزم في المحلى، وصححه النووي وجماعة من أهل العلم آخرهم الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. فبارك الله فيكم، هذا معنى كلام المؤلف رحمه الله تعالى. المؤلف يرى أن الماء قسمين، أن الماء ثلاثة أقسام، طهور وطاهر ونجس، والصواب أن الماء قسمان فقط. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى كما في مجموع الفتاوى: فمن ذلك اسم الماء مطلق في الكتاب والسنة، ولم يقسمه النبي عليه الصلاة والسلام إلى قسمين طهور وغير طهور، يعني طهور وطاهر. هذا التقسيم مخالف للكتاب والسنة، وإنما قال فلم تجدوا ماء، وإنما قال الله تعالى فلم تجدوا ماء، يعني بمعنى أن الله أطلق الماء، الواجب الرجوع إلى مطلق الماء. طيب، هذا تقريبا عسى أن يكون هذا الدرس مقدمة إن شاء الله، وعسى أن يكون هذا مفهوما. وتعرضنا هنا في هذا الباب إلى أقسام الماء والرايح فيه وحكم الماء من حيث أنه مطهر للأحداث والنجاسات. وأما مسألة الشك، لأن المؤلف الآن دخل في مسائل الشك، قال وإذا شك في طهارة الماء أو غيره أو نجاسته بنى على اليقين، هذا مسألة الشك ستأتي إن شاء الله تعالى في درس آخر، نكتفي بهذا القدر. إذا كانت هناك أسئلة يا أخي الكريم وأخي الحبيب الأخ أبا الياس فتفضل، بارك الله فيك. تفضل أخي أبا الياس. الآن خلاصة الموضوع أن الماء خلقه الله عز وجل طهورا، خلق الله عز وجل الماء طهورا مطهرا. ما هو تعريف الماء الطهور؟ هو الماء المطلق الذي عري عن الإضافة والقيد، أو يقال هو الذي بقي على أصل خلقته، هذا شيء. والنقطة الأخرى نلخصها أن الماء الطهور يطهر من الأحداث والنجاسات، وأيضا من الأمور التي أخذناها أن الماء الطهور يطهر من الأحداث ولا ترتفع الأحداث إلا به، الماء الطهور ويطهر الماء الطهور من النجاسات, ولكن يصح أن ترتفع النجاسة بالماء الطهور أو بغيره, لا كما قال المؤلف ولا تحصل الطهارة بمائع غيره. وأن الماء طهور ما لم تتغير أوصافه بنجاسة, فإذا تغيرت أوصافه بنجاسة فإنه يصير نجسا سواء كان قليلا أو كثيرا, لا عبرة بالقلة والكثرة ولا عبرة بالاستعمال وغير الاستعمال. هذا هو الخلاصة. الأخ يقول وجدت في نعلي قذارة وأنا ذاهب للصلاة, هل أعيد الوضوء أو أنزع نعلي وأذهب إلى الصلاة؟ كون الإنسان وجد قذارة على نعله فإنه لا ينتقض الوضوء, إنما نواقض الوضوء أشياء معينة ذكرها العلماء في باب نواقض الوضوء, فلا يعيد الوضوء, وإنما عليه أن ينظف النعل ويدلك النعل جيدا ويصلي إن شاء أن يصلي بالنعل, إذا استطاع أن يصلي في مكان لا ينكر عليه أحد ولا تحصل مشكلة من الصلاة بنعله, فإذا استطاع أن يصلي بذلك فلا بأس, سواء صلى بنعله أو يخلع النعل ويصلي بدون النعل, فالنعل النجاسة متعلقة بالنعل لا متعلقة بذاته. ثم الأخ يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته, شيخنا بارك الله فيك, شخص يعمل في مؤسسة خاصة حارس في الليل وهذا المكان آمن ولله الحمد, لذا إنه يصلي في المسجد صلاة الخمس لأن مكان العمل بجوار المسجد وينام في الليل ورب العمل يعلم ذلك ولم يمنعه ذلك, فهل هذا الأجر الذي يكسبه حلالا أو حلال أو حرام, لأن هناك من يقول له لا تصلي في المسجد ولا تنام حتى وإن علم رب العمل, أفيدنا بارك الله فيك. هذا الكلام بارك الله فيك راجع إلى نوع الاتفاق الذي بينك وبين رب العمل, فإذا كان رب العمل استأجرك حارسا أو عاملا عنده وقال لك أريد منك أن تحرس مكاني سواء مكان فيه أموال أو فيه آلات أو نحو ذلك, فإذا جئت لتحرس المكان ولم يمنعك من الصلاة في المسجد أو أن تصلي في المكان في المحل أو غير ذلك, لم يمنعك من هذا, قال لك أنا لا أمنعك, حببت أن تصلي في المسجد اذهب وصلي, فلا حرج عليك أن تذهب. وأما إذا كان الرجل قد أتى بك لتحرس المكان والمكان هذا مكان حساس وقد يحصل من تخلفك عن هذا المكان وذهابك للصلاة قد تحصل مشاكل كثيرة وسرقات ونحو ذلك وهو لا يرضى بذهابك, فإنه لا ينبغي لك أن تذهب, لا ينبغي لك أن تذهب. وإذا أردت أن تصلي جماعة وقلبك معلق بالمسجد فاعتذر له, قل له أنا لا أستطيع أن أتخلف عن الجماعة فأرد لك الوعد وأعتذر لك وأنظر لك شخصا غيري, أما أن تعطيه الوعد وبعد ذلك تتخلف فهذا لا ينبغي. فالمسألة راجعة إلى نوع العقد الذي بينك وبين هذا الرجل, فإن كان رب العمل لا يمانع فلا حرج عليك ودعك من هؤلاء الذين يمنعونك, وإن كان رب العمل يمنع من ذلك ويقول أنا لا أسمح لك أن تصلي ففي هذه الحالة يجب عليك أن تلتزم بالحراسة, وإذا كانت هناك حراسة على أشياء حساسة وضرورية فإنه لا حرج أن يتخلف الإنسان عن صلاة الجماعة, فإنه من الأعذار. وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي الجماعة وبعض الصحابة يحرس, وكنا في عهد شيخنا رحمه الله تعالى في عهد الشيخ مغول ربما نتخلف عن صلاة الجمعة, يخرج بعض الإخوة الطباخين يطبخ ويتخلف عن صلاة الجمعة, الشيخ يخطب ونسمع خطبته من الميكروفون ونبقى في المطبخ, وإذا جاء وقت صلاة الجماعة خرجنا ندور نخشى أن يقوم بالتخريب بعض المخربين، فلا حرج في ذلك إن شاء الله. أنا لا أسوق كلام الشيخ رحمه الله تعالى محتجا به على أنه دليل، ولكن بعض الإخوة من طلبة العلم هدانا الله إياه، إذا قلت له إنه قد حصل كذا والعلماء يقولون كذا فلا يقتنع، لكن ربما إذا قلت له إن الشيخ قال كذا يقتنع. فأنا أقول أن هذا هي طريقة العلماء بارك الله فيكم. إذا كان جمهور العلماء يرون أن الماء لا ينجس إلا إذا تغير وصف من الثلاثة قليلا كان أم كثيرا، فما حكم إدخال اليد في الإناء بعد الاستيقاظ من النوم وكذلك إفراغ الماء الذي ولغ فيه الكلب؟ أما بالنسبة لإدخال الماء في الإناء فالمسألة تعبدية، وأما بالنسبة لإلاغ أو لرمي الماء الذي ولغ فيه الكلب فيتنجس بارك الله فيك. وذكر كنت أقول أنا فترة من الزمن إن مسألة تعبدية، حتى قرأت للحافظ ابن حجر في فتح الباري ما يدل على أن المسألة ليست تعبدية إنما لنجاسة فمه، فهو نجس وفيه قذارة يعني خاصة، وإن لم ترى بالعين يعني قدر، والله تعالى أعلم، وهذا الذي يظهر والله تعالى أعلم. هذه الأدلة كلها قد أجاب عنها بعض العلماء، نعم قد أجاب عنها الشوكاني وغيره في طيب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل يجوز الاشتراك في مواقع غير سلفية بغرض الالتحاق بحلقات القرآن مع عدم الاشتراك في أي أنشطة أخرى في الموقع وعدم الخروج عن التسميع أثناء الحلقة، وذلك لعدم وجود حلقات تسميع في المواقع السلفية وعدم القدرة على الخروج لحلقات القرآن؟ طيب هذا السؤال نأخره في الأخير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا حبذا يا إخوان لو نجعل الأسئلة من طريق الأخ أبي إلياس، من طريق الأخ أبي إلياس هذا أفضل. امرأة طهرت قبل المغرب بقليل، هل تصلي الظهر والعصر أم العصر فقط؟ ذهب جماعة من العلماء إلى أنها تصلي الظهر والعصر، لأن وقت العصر والظهر واحد بدليل أنهما يجمعان في وقت السفر، لكن الصحيح من أقوال العلماء أنه لا يلزمها إلا العصر فقط، وأما الظهر فلا يلزمها. وأحمد بن حنبل رحمه الله تعالى يقول التابعون كلهم على هذا القول إلى الحسن البصري، التابعون كلهم يقولون بأنه يلزمها الظهر والعصر إلى الحسن البصري، لكن من حيث الدليل يا إخواني تعرفون المسألة فيها خلاف، وليس هناك دليل على أنه يلزمها أن صلي الظهر والعصر. طيب هشام المغرب يقول أحسن الله إليكم، أعمل في محل التجارة، هل يجوز لي أن أبيع بأثمان مختلفة للزبائن نفس السلعة؟ والله لا أعرف مانعا يمنع من هذا، والأصل في معاملات الإباحة والحل إلا ما دل الدليل على حرمته، ولا أعرف مانعا يمنع من هذا. طيب الأخ يقول ما صحة هذه القاعدة، الماء الذي لا يصلح الطبخ فيه لا يصلح الوضوء فيه؟ لا أعرف هذه القاعدة من قبل، ولا أستطيع أن أحكم عليك الآن، لأن تصحيح القواعد تحتاج إلى تأمل واستقراء، نقشان يقال أنها كلام صحيح ولكن بعد ذلك يتضح أن عليها إشكالا، فمسألة تحتاج إلى نظر. طيب هل يجوز بيع وشراء آلات الحلاقة علما أنها تستعمل لحلق اللحية؟ آلات الحلاقة تستعمل في حلق اللحية وتستعمل في غير حلق اللحية، فمثلا الأمواس تستخدم في حلق اللحية وتستخدم في حلق غير اللحية كحلق العانة أو حلق الشعر شعر الرأس أو نحو ذلك. فالأصل في مثل هذه الآلات الأصل إباحة بيعها، لا تمنع إلا إذا عرفت من قرائن ومن علامات أن هذا الرجل الذي أخذها يريد أن يحلق اللحية بها، ففي هذه الحالة يمنع، ولابن قدامة كلام نحوي هذا تماما في المغني, أن الأصل في الآلات التي تستعمل في التحريم, عفوا الآلات التي تستعمل في وجه المحرم ووجه المباح, الأصل فيها إباحة البيع أن تباع إلا إذا عرفت أنها تستعمل في شيء محرم. هل يجب على المرأة خدمة زوجها؟ الجواب نعم, يجب على المرأة خدمة زوجها. هذا على الصحيح من أقوال العلماء, بل قال شيخ الإسلام ابن تيمية إن الزوج سيد في كتاب الله سبحانه وتعالى, الزوج سيد كما قال سبحانه وتعالى في امرأة العزيز وألف يا سيدها لدى الباب, فهي أمة عند الزوج وزوجها يعتبر سيدا, ولا شك أن الأمة يجب عليها خدمة زوجها خدمة سيدها. إخواني يجعلوا الأسئلة بارك الله فيكم من جهة الأخ, من جهة الأخ الأخ أبي الياس, هل العلامة مقبل كان يقول لا بأس بأخذ الكهرباء من أسلاك الدولة؟ نرجو نفي هذه الشبهة. هذا كلام غير صحيح. الشيخ رحمه الله تعالى جاء إليه رجل في عدن فقال له يا شيخ أنا أستخدم الكهرباء بطريقة غير قانونية, يعني أسحب لي واير من العمود وأستخدمه في فقال له الشيخ هذا لا ينبغي. قال يا شيخ أنا رجل مريض لا أستطيع أن أستغني عن المكيف. فقال له الشيخ أدفع قيمة المكيف. قال الرجل يا شيخ أنا لا أقدر أنا فقير لا أستطيع أن أدفع ولا أستطيع أن أستغني عن المكيف. فالشيخ قال له لك أنت فقط, يعني أجاز له فقط لأن هذه حالة ضرورية وبهذا المعنى, أما كفتوى مطلقة لجميع الناس فإن الشيخ لم يقل هذا. وبعض الإخوة كان يستدل بكلام الشيخ وذكرنا لهم أن الشيخ لم يطلق الفتوى إنما أجاز لشخص مثل هذا الحالة. الأخ يقول يحبك في الله أحبك الله يحبتنا فيه. شخص جماعة زوجته هي صائمة, ما مش مفهوم السؤال يا أخي الله يحفظك. الأول شخص جامع زوجته وهي صائمة صيام القضاء, رجل جامع زوجته وهي صائمة صيام القضاء الذي افترت من رمضان, هل عليه شيء؟ هو مخطئ في هذا, وبل ذكر بعض العلماء أنه لا يسلم, ذكر بعض العلماء أنه لا يسلم من الإثم, فعليه أن يستغفر الله عز وجل وتستغفر زوجته. ولكن أما القضاء فإنه لحرمة رمضان فقط, عفوا الكفارة لحرمة رمضان فقط, من جامع زوجته في نهار رمضان عليه الكفارة ثقيلة صيام شهرين متابعين لحرمة الزمن, أما بالنسبة لهذا فليس عليه إلا القضاء فقط وعليه الاستغفار. شخص يمزح بزوجته بالكلام في نهار رمضان وينزل منها ما يمازح زوجته وينزل منها ما الشهوة, ما حكم صيامها؟ بارك الله فيك, إذا أنزلت فعليها القضاء. كنا نقول من قبل بأن من داعب زوجته فأنا أنزلت فيها أو أنزل هو فليس عليهما شيء لأنه لعدم الدليل, لكن المنذر ينقل الإجماع, المنذر ينقل الإجماع أن من داعب زوجته فأنزل فعليه القضاء ولا يعرف مخالف المتقدمين. وأما ابن حزم فلا يلتفت إليه لأن ابن حزم متأخر والكلام على المتقدمين, فيقضي من داعب زوجته فأنزلت هي أو أنزل هو فعليه القضاء على من أنزل القضاء. ما حكم الترديد وراء المؤذن في الإقامة؟ ذهبت اللجنة الدائمة إلى أنه يردد وراء المؤذن في الإقامة, وذهب الشيخ الألباني إلى أنه يردد وراء المؤذن في الإقامة, وذهب جماعة آخرون إلى أنه لا يردد, والذي يظهر الله تعالى أعلم أن الترديد خاص بالأذان, والله تعالى أعلم. بعض الإخوة يطلبون طيب عفوا شخص, أولا خلونا نكمل من الأسئلة الفقهية بعد ذلك ننظر في الأسئلة المنهجية. هل يجوز المرأة الذهاب إلى صالونات التجميل من أجل التزين لزوجها؟ أصل الذهاب إلى صالون التجميل إذا كانت هذه الصالونات فيها عدم الاختلاط بالفاسقات وعدم التأثر بهن وعدم اطلاع الرجال على عورات النساء فلا يظهر مانع من الموانع فلا بأس. هناك من النساء من تجعل غرفة في بيتها كصالون لتجميل المرأة لزوجها، فمثل هذه الغرف لا حرج في المجيء إليها أو دخولها، لا سيما إذا كانت محجوبة عن الرجال ولم يكن فيها اختلاط بالنساء الفاسقات ولم يكن فيها تأثر بالنساء الفاسقات. الأخ بارك الله فيكم. طيب المرة هذه أخي أبا إلياس يعني يعفو عنهم إن شاء الله من شأن الله يجزي خير، ومرة ثانية نرجو من الأخوة أن لا يرسل سؤالا، أي سؤال سيأتي من غير طريق أبي إلياس فأنا لن أجيب عنه، أي سؤال سيأتي من غير طريق أبي إلياس فلن أجيب عنه من الآن فصاعدا إن شاء الله تعالى. طيب امرأة حامل في الشهر الأول وتريد الإجهاض بعذر أنها أثناء الحمل يصيبها المرض الشديد والتعب الشديد. أولا أخي الكريم، إذا شهد أطباء ثقات طبيبان ونحوهما أو علقوا الطبيب شهد بأن هذه المرأة يصيبها مرض شديد وتعب شديد وإرهاق فوق الطاقة من الحمل، فيجوز لها أن يحصل لها الإجهاض في هذه المدة، في حالة الشهر في هذه المدة. نعم، إذا كان هذا المرض والتعب غير طبيعي، مرض شديد لا يحصل لأي امرأة حامل، وإنما هو شديد شدة عظيمة بحيث أن المرأة تتعب ويغشى عليها ونحو ذلك، هل أخذ باليمين والإعطاء بها الوجوب والاستحباب؟ الظاهر أنه الاستحباب ليس الوجوب. أخ سلفي العقيدة والمنهج غير أنه يسبل ويحلق اللحية مرة، ما نصيحتكم؟ حلق اللحية محرم، حلق اللحية محرم، وسمعت شيخنا محمدا الوصابي يقول إن حلق اللحية من الكبائر، فحلق اللحية من الكبائر بارك الله فيك، ولا سيما المداومة على حلق اللحية، فبارك الله فيكم لا يجوز حلق اللحية، وننصح الأخ أن يطلق لحيته، واللحية فيها خير عظيم وفيها اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وفيها استنان بسنته وفيها مظهر من مظاهر الرجولة أيضا، وقد صحت الأحاديث في هذا الباب أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بإطلاق اللحية كما قال عليه الصلاة والسلام اعفوا اللحى وأرخوا اللحى أسبلوا اللحى، جاءت أحاديث كثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك. تفضل أخي أبا إلياس. تفضل أخي أبا إلياس، هل هناك من شيء؟ إخواني بارك الله فيكم، الأخ أخونا أبو إلياس يقول نكتفي بهذا القدر، ونرجو من الإخوة أن يحترم قوانين الغرفة و لا يرسل الأسئلة إلا من طريق الأخ أبي إلياس، رجاء جزاكم الله خيرا، وأيضا نناشد أخا مسلما ناشده الله عز وجل أنه لا يشوش على الدرس، ونقول لهم اتقوا الله عز وجل، اتقوا الله، فإنني سمعت أحد الإخوة كان يشوش في بداية الدرس، وربما أنتم لا تسمعون التشويش، إنما دخل علي على الخاص وقعد يشوش يريد فقط التشويش على الدرس، ولا ندري ما ندري هل نحن ندرس الآن مذهب الرافضة أو ندرس مذهب الخوارج أو ندرس مذهب من، هذا من الفقه بارك الله فيكم، من العلم الذي يحتاجه المسلم. هذا قادياني، يقول الأخ هذا قادياني، عليه من الله ما يستحق، الله يهدينا إياه أو يكفينا شره. طيب حتى كان يشوش علي أنا. طيب جزاك الله خير، قد خرج. المهم بارك الله فيكم اكتفي بهذا القدر، ولعل الله عز وجل ييسر فرصة أخرى نلتقي بكم إن شاء الله تعالى في درس التوحيد. وإذا كانت لكم إخواني يعني شيء من الملاحظات يعني بحيث مثلا طولنا الدرس نريد اختصار, أو مثلا التوسع في الأقوال لا حاجة لها نريد نفهم كلام المؤلف, فلا حرج. نريد يعني نريد بارك الله فيكم لأي ملاحظة, أي ملاحظة بمعنى إذا كان بعض الأخوة لا يحب أن تطويل في المسائل الخلافية, إنما يريد جزاكم الله خير الاختصار. طيب احنا قلنا يا جماعة الأسئلة تكون من جهة الأخ أبي إلياس, أرسلوا للأخ أبي إلياس وإن شاء الله. طيب اسمحوا لي جزاكم الله خير, أستأذنكم يا جماعة جزاكم الله خير سامحونا. ووقت الدروس الساعة 10 بتوقيت مكة في درس العمدة, والساعة 10 بتوقيت مكة كذلك في درس كتاب التوحيد. أما بالنسبة للدرس الأول الأحد الساعة 10 ليلا توقيت مكة في العمدة, ودرس الثاني الثلاثاء الساعة 10 ليلا توقيت مكة في كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى. طيب إلى هنا, وسبحانك اللهم وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت, أستغفرك وأتوب إليك. اسمع الأخ أبي إلياس, خذ اللاقط جزاك الله خيرا وبارك فيك, خذ اللاقط أخي أبي إلياس.